محصورة في الحد والبرهان. فكأنه قال العلوم في العاني تدرك في شيئين بأمرين أو تدرك بأمرين محصورة في الحد والبرهان. طبعا الحد ما يشترطون فيه أن يكون جامع مانعا، والبرهان هو الدليل إما الأثر أو النظر، يعني الدليل أو التعليل. قال وقال قوم عند أصحابي حسن وإخبار صحيح والنظر، يعني عند أصحاب النظر أن مدارك العلوم ثلاثة: حس، وهل الإدراك بالحس يقيني؟ الحق أنه لا يكون على إطلاق يقيني، قد يكون هكذا وقد يكون هكذا، ينظر من بعيد تعرفون ما يجد إلا سرابا ويحسب شيئا وليس بشيء. فالذي يدرك بالحس قد يكون يقيني وقد يكون ظني. حس وإخبار، والإخبار تدرك العلوم به كما قال الله تعالى: لو خرج فيكم لا، قال الله تعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. عرفنا ذلك بالنص. والثالث هو النظر بالمقدمات العقلية وغيرها. ثم قال: فالحد وهو أصل كل علم وصف محيط كاشف فافتهم. في قولي وصف محيط كاشف فافتهم هذا الحد، لأنه قال وصف محيط هذا الجامع، كاشف يعني مانع، وعندهم التعريف لابد أن يكون جامعا مانعا، يعني إيش؟ جمع جميع الأوصاف ومنع دخول غيره إليه، هذا المعنى وصف كاشف فافتهم، وصف محيط كاشف فافتهم. قال وشرطه طرد وعكس، وهو أنبى عن الزوادي عن الزواتي فالتام يستبن، يعني شرطه يشترط أن يكون مضطردا منعكسا، يعني الجامع لابد أن يكون مضطردا منعكسا. فاشترط أن يكون مضطردا تدخل فيه جميع الأفراد، منعكسا لا يدخل فيه ما ليس منه، وده المانع. نعم. وفي قوله وإن تكن بالجنس سم، يعني هناك فذاك رسم فافهم المحاصيل. يعني وإياكم بالجنس ثم الخاصة فذاك رسم، قسمها المناطق في الكلام على الحقيقة، حقيقي تام وحقيقي ناقص، رسمي رسم فذاك رسم، رسمي تام رسمي ناقص. قال أيضا وشرطه طرد وعكس، وهو إن أنبع عن الزوات فالتام فاستبن. يقول فافهم المحاصطة يعني المقاسمة على أن كل واحد من الشريكين يأخذ حصته. كلام على الطرد والعكس والمانع. قال وكل معلوم بحس وحجة عقل، فنكره جهل قبيح في الهجة. في الهجة نكره هنا يعني ايش؟ يعني انكاره. ولذلك ويقول كل شيء معلوم بالحس او بالعقل فانكاره جهل قبيح. قال فإياكم بنفسه فجوهر، وهذه أيضا تقسيم الجوهر والعرض وكلام المناطق والفلاسفة كلام لا طائل تحته وفيه ما فيه من الجهل القبيح. والله احتملونا حتى ننتهي من كل هذه الخاتمة التي أزعجنا بها صراحة. قال فإن يقم بنفسه فجوهر أو لا فذاك عرض مفتقر. لو قلنا الإنسان محمد زيد عمرو هذا جوهر، طويل قصير أسمر أبيض، هذا عرض. فما قام بنفسه فهو جوهر، وما جاء وما قام بغيره فهو عرض. قال فذاك عرض مفتقر، أي مفتقر لغيره لا يقوم بنفسه. قال والجسم ما ألف من فصاعدا، فاترك حديث المين، المين الكذب يعني. الجسم المناطق يقصدون بالجسم كل شيء مؤلف من جزئين. قال ومستحيل الذات غير وضده ما جاز فاسمع. نعم. ونبدأ بالمستحيل والجائز، الواجب واجب الوجود، كل هذا كلام المناطق الذي ليس فيه كما قلنا يعني شيء من العلم. المستحيل ما يمكن وجوده، والجائز ما يمكن وجوده وعدمه كوجود الإنسان، والواجب ما يمكن عدمه. لذلك تراهم يقولون بأن الله واجب الوجود وأن العبد جائز الوجود، مسألة اتحاد الشيء أو عدمه هذا أو عدمه لا يكون ولا من الشرع والكتاب والسنة. المستحيل غير الممكن، والواجب غير الممكن عدمه، والجائز ما أمكن وجوده عدمه. قال والضد والخلاف والمثل والغيران مستفيد، الضد ما كان ضد الشيء، السالب ضد الموجب لا يجتمع معه أبدا، والعقل يرفض أن أستمع الضدان. والخلاف متغيران يجتمعان ويرتفعان، ونقيد الشيء أيضا ما لا يجتمع معه، والمثل المؤالف الموافق، فالمثلان هما شيء واحد أصح أن نقولهما متغيران. وإن كان شيخ الإسلام ابن تيمية يرى بعض الفوارق، ولذلك هو في اللغة يرفض المترادفات، يقول إن فيش ترادف، لا ترادف في اللغة، لأنه لابد أن يكون هناك فوارق وحكم. والغيران مستفيد يعني الذي أحدهما غير الآخر، مستفيد يعني يشمل الضد والخلاف والنقيض، نعم مستفيد يعني مشهور. قال يعني خلي ماشي ننتهي بس من هذه المقدمة، وبعد ذلك نقف عند الحمد لله على التوفيق، وكل هذا علم محقق فلم نطل فيه ولم ننمق، يعني علم المنطق. ثم ختم وقال الحمد لله على التوفيق لمنهج الحق والتحقيق، طبعا إلا في بعض المواطن التي بيناها أنها بعض المآخذ، ولكنها ليست مآخذ كثيرة، والحمد لله أن تتعدد مثل هذه. والكتاب كتاب جيد في بابه، جميل ثابت أجلى لنا بجلاء وبقوة عقيدة أهل السنة والجماعة. والحمد لله على التوفيق لمنهج الحق والتحقيق، يعني حقق منهج أهل السنة والجماعة. قال مسلما لمقتضى الحديث والنص في القديم والحديث، وكان بين بأنه لا اعتقاد بغير الكتاب والسنة، والأصل في ذلك لا يمكن للإنسان أن يستقيم طيب. قال والحمد لله على التوفيق لمن هذه حقيقة. طبعا نحن نحمد الله على التوفيق، هو نحن الله هنا على التوفيق، وأن التوفيق من الله جل وعلا، وأن الله جل وعلا يحسن إلى عباده بالنعائم ويشكرون له، تزداد النعائم بالشكر ويثبت الخير بشكر الله جل في علاه. قال مسلما لمقتضى الحديث والنص في القديم والحديث، يعني أن النص القرآني والحديث النص النبوي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو هذا النهج المنهج الحق والتحقيق الأكيد بالتمسك بالكتاب والسنة، فإنه لا يمكن للإنسان أن تستقيم عقيدته إلا على الكتاب والسنة، ولا يستقيم عمله إلا على الكتاب والسنة، ولا يقبل عمله ولا تقبل عبادته إلا على الكتاب والسنة. قال لا أعتني بقول غير السلفي، الله أكبر، اللهم اجعلنا كذلك يا رب العالمين. وكل علم ليس فيه قال الله قال الرسول فهو خل وبقر. لا أعتني بقول غير السلفي موافقا أئمتي وسلفي، الله أكبر، لا أعتني بقول غير السلفي موافقا لأم أئمتي وسلفي، يعني أنا الآن لا يمكن أن أعتقد عقيدة تفارق العقيدة التي اعتقدها أبو بكر عمر عثمان ابن المسيب ابن عيينة، هؤلاء الأمادد الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين. قال ولست في قولي بذا مقلدا إلا النبي المصطفى مبدي الهدى، الله أكبر الله أكبر، ولست في قولي بذا مقلدا إلا النبي المصطفى مبدي الهدى، يعني لا أقلد فيما ذهبت إليه إلا أنني أتبع محمدا صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فهو من كلام أنه يجوز أن يسمي اتباع النبي السلام تقليدا، والصحيح أنه ليس بتقليد. وأصل التقليد قبول القول القائل بلا دليل، من القلادة، كأنه يجر من القلادة، قبول قول القائل بلا دليل. وأما اتباع النبي قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. نعم مبدي الهدى مظهره، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. نعم نقف عند هذا، نقف عند الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ونختم غدا إن شاء الله الكتاب. فلله الحمد والمنة. في أسئلة اتفضل. طب وبعدين أكمل السؤال، ما به أكمل السؤال يا أحمد. ما لكم للصوت إذا أراد الأضحية فإن ولدها يذبح، فهل الوجه الفقهية هنا بنظر التبعية؟ نعم الجنين تبع الأم، الجنين ما لم يخرج من بطنها وذبحت فزكاة الأم تكفي، زكاة الأم تكفي لأنه وهو في بطنها كعضو منها يعامل على ذلك. القراض والمضاربة إن حدد بوقت بطل العقد. لأنه في مجانبة لمقصود العقد وهي المصلحة. طيب طيب إلى حديث إذا أقيمت صلاة كتاب الأذان، صحيح البخاري كتاب الأذان